الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، تعرضت معكم في الجمعة الماضية بعض أنواع الوحي التي كانت تأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووقفنا عند الحالة الرابعة، وهي أن الملك كان يتلبسه فيتخبه النبي صلى الله عليه وسلم عرقا ثم يقسم عنه وقد وعى ما يقول. فكان هذا يعاني شدة في التنجيم كما ورد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه. هذه الشدة نقرأها في قول الله تبارك وتعالى: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. والثقل هو الشدة في التلقي، هذا المقصود بها هنا. هذه الحالة، تلبس الوحي بالنبي صلى الله عليه وسلم وما فيها من آثار الشدة وتربد الوجه وتصبب العرق، من آثار شدة الملك على بشرية النبي صلى الله عليه وسلم. تذلها قوم من أحلاف الشرك، هذا وضع يعني غريب، أحلاف المشركين، ومن أهل النفاق، ومن عبيد الاستشراق قديما وحديثا. فقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم مجنون مصرح. خذوا هذه الشدة، هذا قاعدة. ولذلك تلاحظ لبعض دول أوروبا عن كبار الأطباء القدامى يرسمون النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون: هذا أول مكروه. نعم، قالوا هذا فرع. شو الغاية من ذلك؟ الغاية التشكيك بالرسالة الإلهية. من كان مريضا مصرع أو مجنونا مصرع، كيف تأخذون منه تعاليمكم؟ الغاية التشكيك بالرسالة الإلهية. وقد رد القرآن الكريم هذه السرية عليهم في سورة الأعراف من قول الله تبارك وتعالى: أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة، أي جنون. انتبه لكلمة ما بصاحبهم. أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين. ثم يقول الصادق أبونا رحمه الله تعالى: المعنى في الآية أي كيف تفكر، كيف يأتي المصروع المجنون على قولكم وزعمكم بكلام هو في أعلى درجات البلاغة. هل ممكن للمصروع المجنون أن يأتيك بكلام مثل هذا الكلام؟ أبدا لا. وهذه البلاغة باعتراف فصحائهم وبلغائهم. وكيف يأتي المصروع المجنون بأسمى الحقائق الكونية، السماء شموس الأقمار وأزكى الآداب الخلقية وأفضل الشرائع التعبدية، ويبقى صلى الله عليه وسلم على أعلى درجات الاستقامة حتى وفاته؟ كيف تقولون هذا المصروع أو هذا المجنون؟ هل يصدق القول على هذا؟ ومن اللطائف في هذه الآية قوله تعالى: ما بصاحبكم من جنة، أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة. إن صاحبهم يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم عاش بينكم قبل الرسالة 40 سنة، وصحبتموه وعرفتم أمانته وعرفتم صدقه وإخلاصه. ما كنت أنه إيش تتهم بالجنون أو بالفرع إلا إيش لما جاءكم بالحق والرسالة؟ أبدا. أي أعرف الناس أنتم به ولا صحبتكم له. وفي هذه الكلمة ما بصاحبهم تشديد بالنكير على قوم، كما يقول الصادق رسول عليه رحمة الله: إن ظواهر الوحي كما حدث وعينها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تنفي نفيا قاطعا أن يكون أمرا متكلفا مطلوبا. تغطي بثوب يكسر ترعا، مستحيل ان يكون هذا. بل ثبت انه ان هذا الامر الزامي سوي لا اختيار فيه للنبي صلى الله عليه وسلم. ياتي الواحد فجاه لا اختيار، تعالى ما تاتي امر الزام سوي، وانه تلقين من العزيز الحكيم بقوه وقدره وحكمه ورحمه. نزل به الروح الامين على قلبك لتكون من المنذر. اذا ليس امرا اختياريا من النبي، وانما امرا الزامي من الله تبارك وتعالى. فهذا يرد كل الشبهات. الصوره الخامسه من صور الوحي التي كانت على النبي صلى الله عليه وسلم ان يرى الملك على صورته الحقيقيه التي خلقه الله عليها. لا، هذا لم يره النبي صلى الله عليه وسلم الا مره. الملك على بئر الحقيقية له في الجناح، لم يره إلا النبي عليه الصلاة والسلام مرتين فقط في كل السنين دعوته. لا، مر الأفق الأعلى من جانب المشرق، وذلك عندما طلب من جبريل أن يريه نفسه. طلب النبي من جبريل أن يريه نفسه على هيئته الحقيقية، على صورته التي جبله الله عز وجل عليها. نعم، فتراءى له جبريل، وتقرؤون ذلك في قول الله عز وجل: ولقد رآه بالأفق المبين. ولقد رآه بالأفق المبين، وكان ذلك من قبل جبل أجياد بمكة، من قبل جبل أجياد. نعم، بعد قضية حراء. ومرة في السماء عند سدرة المنتهى، هي الإسراء والمعراج، ولقد رآه نزلة أخرى. إذا مر في أجياد أو عند جبل أجياد، ومر في المعراج. ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى. ولم يرى جبريل أحد من الأنبياء على هيئته الطبيعية الخلقية له في جناح إلا نبينا صلى الله عليه وسلم. كما ذكر القادم في تأثير خصوصية. ولذلك رد عن ابن مسعود أن الأولى، أي رؤية الأولى لجبريل على هيئته الحقيقية، عندما سأل محمد جبريل أن يريه نفسه على صورته الملكية، والثانية عند المعراج. وفي الصحيح من حديث عائشة تقول: لم ير محمد جبريل على صورته إلا مرتين، مرة عند سدرة المنتهى، ومرة عند جبل أجياد. وأجياد أحد جبال مكة، مشرق جبل أخضر لغربي المسجد الحرام تماما، في رأس منارة يقال إن الصديق رضي الله تعالى عنه أمر ببنائها ليؤذن عليها المؤذنون في رمضان، يكون صوت أوسع كما ذكر ذلك صاحب الروض المعطاء. وأجياد كما قال الخوارزمي جبل بمكة يلي الصفا، الصفا بعد مشرف عاد. قال الأعشى، أعشى ميمون بن قيس الأعشى الثاني: يهدو إنسانا يقول: فما أنت من أهل الحجون ولا الصفا، وذا ولا لك حق الشرب من ماء زمزم. يعني ما لك مكانة، لا أنت من أهل الحجون ولا من أهل الصفا ولا من يتولى يعني سقاية ماء زمزم. ولا جعل الرحمن بيتك في العلا بأجياد. غربي الصفا والمحرم، إذا الأجياد جبل غربي بعيش غرب الحرم. هناك رأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل على هيئته الخلقية له 600 جناح. القسم الأخير من أنواع الوحي التكليم من وراء الحجاب، يسمع كلام الله تبارك وتعالى ولا يراه. كان ذلك في ليلة الإسراء والمعراج عند فرض الصلوات الخمس. وتعلمون أن النبي كان يذهب ويأتي بين موسى وربه يسأله التكليف، هذا في حديث الإسراء. وهذا وقع لموسى، كلمه من وراء الحجاب، قال الله تعالى: وكلم الله موسى تكليما تكفيما، جاء بالمصدر حتى ما انسان بقى يقول كلام نفسي، التكفير جاء بالمصدر كلام بصوت وحرف. وقال عز وجل: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. وفي قوله تعالى كذلك: وناديناه من جانب الطور الايمن وقربناه نجيا. هذا كله من وراء حجاب بدء الدعوه واول من اسلم. اذن هي ست انواع للوحي كانت تنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، واختص وحده من الانبياء لان يرى الملك على ايش؟ على هيئته التي خلقه الله تبارك وتعالى عليها. عاد الوحي بعد انقطاعه فتره، عاد حاميا شديدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وامر بالانذار وانذر عشيرتك الاقربين. قم فانذر ربك فكبر. ومر معنى هذا؟ نعم، لينذرهم عاقبة ما هو فيه من الشرك ومن الفساد ومن الضلال. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يعرف دعوته على من يرى استعداده، مش يلا حي الله، لا، استعداده قبوله. فكان يلتقي بالمقربين ومن صفوة المختارة من صحبه الأبرار، وكان ذلك خفية خفية في الدعوة، خفية كما فعل مناسك الدعوة خفية، يلتقون صلوات خفية، لكن كان يدعو النبي الناس إلى عبادة الله وحده. إذا كانت ابتداء الأمر في الدعوة خفية الخلاصة، لتتكون نواة الإسلام وخليته الأولى، لابد من نواة ترتكز عليها الدعوة. فكان البذر بالإدمان، اختار الصفة يعطيهم كل ما عنده، أن بقية الدعوة تكون عامة. بدأ إدمان، لأن الجهر في تلك اللحظات أو تلك الأيام يعرضها للبلاء. فبدأ كما ذكرنا خفية. قال رحمه الله أبو زهرة في كتاب له اسمه خاتم النبيين: وكل فكرة جديدة لابد أن تلتقي عليها قلوب تؤمن بها. كل فكرة، وكل فكرة من شأنها أن تقسم الناس إلى معسكرين، معسكر ينصرها ومعسكر يخذلها، وتبقى المعركة الفكرية إلى مرحلة وبعدين لابد من نهاية النقص والحسن. تبدأ فكرية لك تنتهي بكتاب. كل دعوة جديدة تقسم الناس إلى معسكر، معسكر ينصر ومعسكر يخذل. لذلك النبي لم يعرف حتى ايش الترقيمة في الدولة الإسلامية في المدينة، فعندئذ لا جرد سيفه. نعم، تتولى هذه القبلة المجاهرة بهذه الدعوة. مثل مثل الدعوة الخفية كمثل الجنين في بطن أمه، فإنه عندما يظهر يظهر ضعيفا، يحتاج إلى من يساعده، فإذا لم يساعد قضي عليه. والدعوة في أول أمرها كالجنين، تحتاج إلى رعاية، تحتاج إلى سفر، تحتاج إلى اهتمام، تحتاج إلى الأخذ بأسباب القوة. ولذلك وكذلك الدعوة بالذكرى تبدأ، لابد وأن تتوزع ثم تكبر ثم تكبر وتأخذ بأسباب القوة. والذي يجب أن يعلم أن الاستخفاء في هذه الفترة لم يكن استخفاء في الدعوة، لا، وإنما كان استخفاء في الشعائر واستخفاء في اختيار العناصر. أما كان يعلم إني رسول الله إليكم، دعا يا بني عبد المطلب يا رسول إني رسول الله إليكم، هكذا. لأنه إذا بيضه العبادة يعرفوا من إيش فيكفون عليهم بسرعة. أول من أسلم، اتجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى تكوين الخلية الأولى في المجتمع الإسلامي، فاتجه إلى صحبه ومن يعاشرونه ومن يخالفونه، فاتجه إلى أول أمر يتقي والمواسية والحالية والرفيقة وأم أولاده، ما في رجاء من ولد، اتجه إليها يقول صاحب الروض يقول كلمات جميلة، قل آمنت به خديجة بنت خويلد، آمنت به وصدقت بما جاء به من عند الله وآجرته على أمره، مش بس آمنت لا عبدته. وكانت أول من آمن بالله ورسوله فخفف الله تبارك وتعالى عن نفسه لا. كان إذا سمع شيء من الخارج آلمه لما يدعو إلى الله أو ردوه ردا بشعا أو كذبوه يأتي إلى البيت فتشد من أجره، تشد من أجره وتصدقه وتهون عليه وتشجعه. ولذلك بشر بشرف عظيم ببيت في الجنة من قصب. وفي الحديث المرسل لكن لو شواه في الثوارث صحيح مسلم من حديث هشام بن عروة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أبشر خديجة ببيت في الجنة من قصب لا فقد فيه ولا أقام، لا فقد فيه ولا أقام. تقول كلمات الحديث خذ ما أرواحها وما بدأت. أمرت أن أبشر ببيت من قصب لا فقد فيه ولا لقب. هنا سألت خديجة يا رسول الله هل في الجنة قصب؟ قالت القصب إيش؟ لعاب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه قصب من لؤلؤ مجبى أي مجوهر، مجبى أي مجوهر كما فسر ابن وهب هذا المعنى. هنا يريد سؤال في بيته أمرت أن أبشر خديجة ببيته إيش ما كان هو فعلا قصد، هو قصد لكن قال ببيت ما قال أشتغل بقصد، إيش الهدف من هذا؟ كلمة بيت هنا في هذا المكان تليق بحال النبي والأزواج، لأنهما لأن هذه الأسرة من الرسول وزوجه هي البيت الوحيد في الدنيا كلها بين الإسلام. ما تقرب السيد الرسول وإيش وزوجه هناك بها ليه؟ لأن خديجة كانت ربة بيت إسلام، لم يكن على وجه الأرض بيت إسلام غير بيت الله حين أمنت به، فهي أول من بنى بيتا في الإسلام برغبتها بالنبي صلى الله عليه وسلم ونصرتها له ومؤازرتها إياه. والعرب من عادتهم أنهم يذكرون جزاء الفعل بذكر لفظ الفعل نفسه، يعني أنت لو كسوت إنسان من كساه الله ثوبا في الجنة أتى أتى بالثواب على الفعل من لفظ الفعل، قلت عليه من لفظ الفعل هذه العربية جزاء الفعل عند العرب يذكر بلفظ الفعل وإن كان الجزاء أشرف إيش من الفعل. تقرأ ذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم من كفى مسلما على عريين كفاه الله عز وجل من خلل الجنة، ومن سقى مسلما على ظمأ سقاه الله من الرحيق المخلوق. جاء سقى مقابل سقى وشتان بين سقاية وسقاية وبين كسوة وكسوة، رغم أن الثواب أكبر من الفعل الذي فعله العبد، لكن هذه العادة العرب أن تأتي بالجزاء من لفظ الفعل. من كسى مسلما على عري أنت أعطيت الثوب للإنسان كساك الله من خلل الجنة، هل تشبه هذه هذا؟ لا. ومن سقى مؤمنا على عطف سقاه الله من الرحيق المختوم، هل هذا يشبه هذا؟ لكن العرب من أن تأتي بفعل الجزاء كفعل الفعل، قبل الكسوة بالكسوة والسقيا بالسقيا وشتان بين كسوة وكسوة وبين سقيا وسقيا، وإنما وقعت بالمماثلة. وكذلك هنا لما كانت خديجة أول بانية بيت مسلم في الإسلام قابلها جاء اللفظ بيت في الجنة، وإن كان البيت الذي في الجنة فيه ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلبي بشر. والبيت في الحديث كما قال الخطابي هو القصر، وقد يقال لمنزل الرجل مهما كان عظيما هذا بيت فلان، ما تقول هذا قصر، هذا بيت فلان. والعرب تقول نعم هم أهل بيت شرف، صلي على قصر تقول هذا أهل بيت شرف، أو أهل بيت علم، فيطلقون البيت على إيش؟ على القصر، فيطلقون البيت على القصر من نوع المماثلة. أما قوله صلى الله عليه وسلم لا فخذ فيه ولا نفخ، تمام المماثلة، طيب لا فخذ فيه ولا نفخ يعني ما في وجيه لا في عزيز لا في معارضة لا في كذا، ليش قال لا فخذ فيه لقصرة الجنة؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما دعاها لم تعترض ولم تبالع ولم تضخب ولم تتصعد، جاءت بكل إيش؟ بكل استجابة، ما تود ضجيج واختخب ولا، فكما أنها استجابة بلا ضجيج ولا عجيج ولا فخذ، كان الثواب عند الله عز وجل في قصر لا نقض فيه ولا فخذ، إجابة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم آنته وأراحته. وكما أنها أراحته لما يأتي متعة من تكذيب المكذبين يجد عندها الحنان والأنثى واللطف والرحمة، ولذلك كان بيتها كذلك ليس فيه نقض، كما أنها أراحت النبي فأراح الله عز وجل في بيت لا نقض فيه ولا فخذ. فوصف منزلها في الجنة التي بشرت به بالصورة المقابلة بفعالها في دعوة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. ما يمر الإنسان على الحديث هكذا يقرأ يكف عنده وقفاه يكشف له أمور عجيبة، ولماذا قال من كفر ولم يقل من لؤلؤ؟ فلما كفر هو اللي ما قال من لؤلؤ، ليش قال من كفر؟ والجواب أن هنا للمقابلة كذلك بين نفس الفعل ونفس الجزاء، من كفر قامت بفعل لم تزيد ولم تعاند ولم إلى آخره، لا للمقابلة لفظ الجزاء من لفظ الفعل، لأنها صلوات الله وسلامه عليها أحرزت قصب السبت في استجابة للدعوة قبل الرجال وقبل النساء وقبل الولدان، تبقت الكل ولا لا؟ والعرب تسمي الذي يثبت فاز بقصب السبق، طيب ولا لا؟ محرزا للسباق او محرزا للقصب اي لقصب السبق. ومنه قول الشاعر مشى ابن الزبير القصب وتقدمت اميه حتى احرزوا القصب، فطالما سبقت غيرها ففازت بقصب السبق، فاستعمل الحديث ما يشبه الفعل الذي قامت به من نوع المبادرة. مشى ابن الزبير القهقرة وتقدمت أمية حتى أحرزوا القصبات القصب السبق، فكمال البلاغة يقتضي أن يعبر بالعبارة المشاركة لعملها، وفي ألفاظ الحديث التي مرت معنا. وخديجة التي كانت أسبق السابقين هي التي أرسل الله تبارك وتعالى لها سلاما خاصا مع جبريل، فقد ذكر ابن هشام قال وحدثني من أثق به أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أطرق خديجة السلام من ربها، شرف عظيم شرف عظيم. فقال صلى الله عليه وسلم يا خديجة هذا جبريل يقرئك السلام من ربك، شو أجابه؟ فقالت رضي الله تعالى عنها الله السلام، ما قالت على الله السلام، الله السلام ومنه السلام وعلى جبريل السلام، جبريل مخلوق السلام عليه لأنه معرض بالآفات، نعم أما الله تبارك وتعالى السلام عليه. هذا الجواب دل على أحمق فهم يمكن أن تدركه امرأة أو رجل بعد النزلة، إذ علمت أن الله تبارك وتعالى لا يرد عليه بالسلام كما يرى كما يرد على المخلوق، لأن السلام دعاء بالسلامة، لأن تفلأ من الآفة دعاء بالسلامة. فكان معنى قولها الله السلام أي كيف أقول أن لا أقول عليه السلام، لأن السلام منه يسأل. أنت تسأل السلامة من مال؟ من الله، من الله، وهو الذي يعطيك أن يعطي السلام والسلامة، والسلام منه يسأل وهو الذي يعطيه، وهو دعاء بالسلامة. ولذلك قالت وعلى جبريل السلام، لأنه مخلوق والمخلوق يرد عليه بالسلام، فلا يليق بالله تبارك وتعالى إلا الثناء عليه. فجعل مكان رد التحية الثناء على الله تبارك وتعالى. من هنا تدرك أن الصحابة لما قالوا في التشهد السلام على الله من عباده، قيل لهم لا، لا تقولوا هذا، وقولوا التحيات لله، التحيات، وهو سبحانه وتعالى السلام، لأن أفعاله سلام لا عيب فيها ولا ظلم فيها ولا تفاوت ولا اختلاف، هذا معنى السلام. والسلام من سلم منه، والسالم من سلم من غيره. يقول فلان سالم من الشر، يسلم غيره من الناس. أما السلام من سلم منه، والله تبارك وتعالى، لأن كلمة سالم أنت تقولها لإنسان تجوز عليه الآفة، قد يمرض وقد إلى تجوز عليه الآفة، أما الله تبارك وتعالى فلا تجوز عليه الآفة، فلا تقول إيش؟ عليه السلام. لا تجوز عليه الآفة. ولا يقال لله عز وجل سالم، لأنه تعالى منزه عن توقع الآفات تبارك وتعالى. لأن البعض قال اسم السلام سمي به لسلامته الأرض قوم شنيع، لأن السلام نعم يطلق من سلم منه، وهو من سلم منه الثقلان من ظلمه. والله تبارك وتعالى نقول ومنك السلام، أي أنت الذي يعطي السلامة للعباد، لأن المؤمن يوم القيامة يأخذون السلام من الله فيسلمهم إيش؟ من بلاء أهلهم، ويغفر ذنوبهم وعيوبهم فيسلمون من الخزي، وهو الله عز وجل هو الذي يعطي السلامة، فيسلم العاجز بفضله وبكرمه من المكائد، ويخلص العبد المتوكل عليه من الشدائد. هذه المكانة لخديجة جعلت عائشة تغار منها حتى بعد موتها، حتى بعد موتها مجرد الذكر كانت خديجة، كانت عائشة تغار. وقد ذكر المخزومي عن أبي نجيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أهدي له لحم جزور، لحم جزور بعير، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم عظما في لحمه بيده، مسكه هكذا عليه تلي عليه لحمه، وناوله الرسول أي خادم، قال خذ رسول لفلان، خذ أنا لفلان، اذهب به إلى فلان. فقالت عائشة لما غمرت يدك، لما غمرت يدك، يعني ليش لوثت يدك بالدهن، يعني لما غمرت يدك. ويعني النبي صلى الله عليه وسلم انتقض عليه الصلاة والسلام، لا. فقال صلى الله عليه وسلم إن خديجة أوصتني بها، قال مرضى، وقال لعائشة إن خديجة حال حياتها أوصتني بهذه إيش؟ بهذه المرأة. فغارت عائشة وقالت لكأنه ليس في الأرض إلا إيش؟ امرأة إلا خديجة؟ ما بقي في الكون كله امرأة إلا خديجة، خديجة، خديجة، هكذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم موضبا فلبس ما شاء الله ثم رجع. نعم. فإذا أم رومان، أم عائشة، قالت يا رسول الله ما لك ولي عائشة؟ إيش؟ إنها حدثة، يعني تحتاج إلى من يعني يؤدبها، وإنك أحق من تجاوز عنها، أنت نبي وأنت زوجة تجاوز عنها بهذا. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بشق عائشة وقال ألست القائل كأنما ليس في الأرض امرأة إلا خديجة؟ والله لقد آمنت بي حين كفر بي قومك. ورزقت مني الولد حين حرمتموه. أما أول من أسلم من الصبيان فكان علي رضي الله تبارك وتعالى عنه، ثم ذكر ذلك ابن إسحاق في رواية عن أبي الحجاج، قل كان من نعمة الله على علي بن أبي طالب وما أراد الله به من الخير، كيف كان السبيل أن أراد به الله الخير، أن قريشا أصابتهم سنة يعني أزمة شديدة الجفاء ضعف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمه العباس: يا عم، العباس كان من أبناء قريش، كان من أبناء قريش، يا عباس إن أخاك أبا طالب كثير العيال، وأنت ترى هذه الأزمة ما أصاب الناس، فانطلق بنا إليه وخفف عنهم من عيالك، آخذ منه رجلا وتأخذ أنت رجلا فنعينه حتى تزيل الشدة فنخفف عنه. فقال العباس: نعم. فانطلق العباس والنبي صلى الله عليه وسلم حتى وصلوا إلى أبي طالب، وقالوا له: إن نريد أن نخفف عنك حتى ينكشف عن الناس الغمة. فقال أبو طالب: إن تركتما لي عقيلا وطالبا اتركوا لي اثنين وخذوا من شئتم، اتركوا لي طالب اتركوا لي عقيل فاصنعا ما شئتما. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم عليا فضمه إليه، وأخذ العباس جعفرا فضمه إليه، فلم يزل علي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بعثه الله، فاتبعه علي وآمن به وصدقه، ولم يزل جعفر عند العباس حتى أسلم على يد النبي صلى الله عليه وسلم مستغنى عنه. في رواية أخرى لإسلام علي، لكن ما في تعارض لأنه صرف في بيت النبوة، أن علي رضي الله تعالى لما أخذه النبي وعاش عنده دخل يوما فجأة فرأى النبي صلى الله عليه وسلم وخديجة وهما يصليان، ما شك أول مرة يرى هذا، فرأهما بركوع وسجود ووقف دهشا حتى انتهت الصلاة، ثم سألهما: لمن تسجدان؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنا نسجد لله الذي بعثني نبيا، في دين الله الذي اصطفاه لنفسه وبعث به رسله، فأدعوك إلى الله تعالى وحده. فقال علي: استنبهني حتى أشاور أبا طالب، فهو أبي. وذهب علي إلى فراشه قلقا طول الليل حتى أصبح، فأتى النبي عليه الصلاة والسلام، فقال رضي الله تعالى عنه: يا رسول الله، قد اتبعتك ولست بحاجة لمراجعة أبي طالب. قال: ما الذي غير رأيك؟ لماذا؟ قال: لقد خلقني الله عز وجل من غير أن يشاور أبا طالب، فما حدثي أن أشاور أبا طالب الآن؟ إذا الله خلقني بدون مشورة أبا طالب لم يشاور أبا طالب من جواب صغير من سنوات من هيد وتأذين أو أقل من هذا. يقول صاحب كتاب خاتم النبيين أبو زهر عليه رحمة الله: وهكذا وقع الإيمان في قلب علي رضي الله تعالى عنه، ثم تبع محمدا في صلاته في شعاب مكة جرة، وكان في الزمان وكان ابن ثمان سنين كما ذكر المؤرخ. أما أول من أسلم من الموالي العبيد عجوبة وزيد بن حارثة، يقول صاحب كتاب محمد رسول الله: ثم كان ثالث السابقين أو ثالث أسبق السابقين إلى ساحة الهداية حب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومولاه زيد بن حارثة بن شرحبيل الكيل، الذي أفرده الله تبارك وتعالى بأشرف الشعر. هذا العبد أفرده الله بشرف لم يفرده لعبد غيره، ما هو؟ لأن ذكره في القرآن الكريم بقوله تعالى: وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنا أنت عليه. من هو؟ نعم، زيد بن حارثة. ذكره في القرآن باسمه ممتنا عليه بإنعامه، بإنعام الله عز وجل عليه بنعمة التوفيق إلى الإيمان لطليعة أسبق السابقين. وامتن عليه بإنعام رسول الله بأن أعتقه وجعله حرا واصطفاه وأحبه وجعله مولى له لقاء من الله واصطفاء من رسوله. وإذ تقول الذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك. قال ابن كثير: كان سيدا كبير الشأن جليل القدر. نقف عند هذا إن شاء الله تعالى إلى التفسير.